الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حتى يصح تحمل الحديث أو مستحب، وقبلوا من مسلم تحملا في كفره فلا صبي حملا. ثم روى بعد البلوغ ومنع قوم هنا وحدة الشيخين مع إحضار أهل العلم للصبيان، ثم قبولهم ما حدثوا بعد العلم. بعد الحلم هذه القادمة فيما يتعلق بتحمل الراوي، متى يتحمل الراوي للأحاديث أو للشهادات بالمعنى كما في المعنى. والتحمل الأوسع، يجوز يتحمله كافر ويتحمله صغير لا بأس، للشهادة والرواية جميعا. وإذا تحمل الشهادة والرواية قبل إسلامه ثم روى بعد الإسلام قبلت منه الرواية، مثل جبير بن مطعم سمع انه يقرا المغرب بالطور وهو كافر حين جاء في نداء الاسارى يوم بدر، وحدث بهذا بعدما اسلم فقبله المسلمون. وهذا كثير جدا، جماعه كبيره سمعوا من الكفار ثم اسلموا وحدثوا، كذلك صبيان سمعوا من اسلمهم صبيان وحدثوا بعد كبر وقبل منهم، وهكذا في الروايات من التابعين واتباع التابعين في حضور المجالس يسمعهم اباؤهم واعمامهم ثم اذا كبروا حدثوا فلا باس بذلك. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله ترجمه لبيان او المعنى وهو صحيح. ومنع قوم احتباس الصبيان ولكن ليس بجيد، منع قوم او رواه الصبي اذا تحمله صغير لكن ليس بجيد. ولهذا قال: رب السبطين حسن الحسين، قال تحملا وهما طائران وقبلت روايتهما بعد الكبر. هذه زعم يعجبك لما لا يعجبك من روايه الحسن سمعه من الصغير وهو صغير، كذلك من الزبير، كذلك السائب بن يزيد كان يصح موت النبي قبل 7 سنين ثامنه. فالحاصل ان هذا كثير من الصحابه تحملهم صغار ثم رووا بعد الكبر، وهكذا في التابعين واتباع التابعين بعدهم تحملهم صغار ثم رووا بعد الكبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: من تحمل قبل دخوله في الإسلام وروى بعده قبل ذلك منه. مثال حديث جبير بن مطعم المتفق على صحته أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وكان جاء في فداء أسارى بدر قبل أن يسلم. في رواية للبخاري: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وذلك تقبل رواية من سمع قبل البلوغ وروى بعده. ومنع من ذلك قوم هنا، أي في مسألة الصبي وهو خطأ مردود عليه، وقوله كالسلطين أي كرواية الحسن والحسين وغيرهما ممن تحمل في حال السباق كعبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير وعبد الله بن عباس والسائب بن يزيد والمسور بن مخرمة ونحوهم. وقبل الناس روايتهم من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده. وكذلك كان أهل العلم يحضرون الصبيان مجالس الحديث ويعتدون بروايتهم ذلك بعد البلوغ، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.